رأيت رام الله، شيء من الخوف، فرتيجو، السائرون نياما، ميرامار، أعلنت عليك الحب. أحداث في حياتنا تروى، الحرام، حكايات، سجل بين أيدينا، البلدة الأم، نعود إليها كي نقرأ وقائعها لنسمع بعض حاضرنا يوتوبيا وجل ماضينا. أرض الإله، إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم اسمع رواية، اسمع رواية، اسمع رواية. اسمع رواية، اسمع رواية. إخراج عبير بركات. رواية العم حفني. تأليف صلاح والي. تقديم هشام محمود. قلت لما دخلنا السيرة تقاطعت حكاية الأولاد مع حكاية رمضان العكر، وكنت أود وما زلت أدام الله الوداد أن أعرفها، ولكنك ألقيت لي في وسط الكلام بحكاية النساج، وأنا من كثرة سماعي لها مبتورة أراها كحجر يقف في منتصف القول، لا أعرف أهي حقيقة أم خيال. فبلادنا لا نساج فيها، ونشتري هدومنا من السوق، ومن برع من القرية ففي فتل الحبال أو الموال وفلاحة الأرض. عند هذا يا سادة تنهد العم حفني فتمايلت الجدران وتبسم قائلا صلوا على طه الرسول. عاشت معي حكاية النساج قبل أن تولد. من قال بأنك لست هو، ولأنك أزحت أبا صيام من طريقنا فأنا أعيده لك حتى لا تسألني عنه مرة أخرى. هو ذلك الفتى الذي دخل الدنيا وخرج منها في ذات الوقت، هو لم يمت لكنه كان ميتا يعيش بلا أب أو أم أو ما شابه ذلك من أشباه، هو ولا أحد. هو لم يقطع ولم يتصل، كانت أمه حبلى به عندما جاءت إلى قريتنا تبيع العسلية وتبحث عن مأوى، وكانت زبائنها من النساء والأطفال. كانت تجمع كيزان الذرة الصفراء والبيضاء مقابل بيع العسلية، ثم تبيع ما جمعت. وفرت لها النسوة مكانا للمبيت والحياة وسطهن، فتاجرت في الذرة الصفراء والبيضاء، وكبر أبو صيام وعمل في الحقول خاصة مع السيد العكر، فسمي رمضان العكر. ليس له كبير يخشاه ولا صغير يحنو عليه فيتعلم الرحمة. أمه تراقبه وفرحة به، أليس هو رجل البيت؟ أخذته الحماسة وقلة الإرشاد، فاشترى المعسل ودخنه أمامها جهارا نهارا وليلا، وأمام فرحة أمه به وحزنها على الفلوس المحروقة. تعرف على الغرباء أصحاب الطرق الصعبة بالليل، فهجر الحقول وعمل معهم، ووجد أنها أقصر الطرق للبس الجلباب الصوف والساعة البراقة، وقال راحة البال في الكيف، وراس بلا كيف تستحق ضرب السيف. كان يغيب عن القرية كثيرا ثم نجده بيننا. صارت أمه كثيرة الثراء، وتحولت عشتها التي على حدود حقل السيد القصير إلى بيت طيني وضع أساسه رمضان مع الغرباء. ومن الغريب أن السيد القصير لم يحرك ساكنا، وكذلك الحكومة، لكن الناس لا تسكت، فوخزت السيد القصير بفاحش القول، فتعارك مع أبو الصيام فضربه على أم رأسه وأبيها، فلزم المستشفى ودخل رمضان السجن. وأكملت أمه البناء مع الغرباء، وجلبت المرأة ثلاث نساء بيض، سئلت فقالت أقرباء. عاد رمضان وعاشوا معا، رمضان وزوجه والنساء وأم رمضان، وقيل إن رمضان تزوج إحداهن ولكن لا نعرف من، وكنا لا يعملن خارج البيت ولا نرى منهن، ولكن كنا يسافرن خارج القرية، وإذا فتح الباب لمحت طرف القميص الساتان الأحمر كأنه من بدء الخلقة يبرق من الاكتناز فوق الجسد، وتتسرب إليك ضحكات يطقطق لها عرش الدار لم تنجب أي منهن. تسلل شباب كثير من قرى مجاورة إلى بيت رمضان، ثم وجدت مجموعات من بشر وكلاب تهدد الناس، ثم قيل إن بهم ناسا من السلطة، ومن لم يدخل البيت كان يطلق الآهات مقرونة ببيع روحه على البيضاء، لا ندري من فعلها. فجأة اشتعلت النيران في كل أركان البيت ساعة صلاة العشاء، وجاءت الحكومة وهي عكومة. كان البيت قد انفجر دخانا أزرق بروائح طيبة حملتها الرياح للقرية، فتقاعس الناس عن نجدتهم فورا، وعندما أفاق الناس كانت النار قد لحقت بأساس البيت. قلنا انتهت حكاية رمضان، ولكنه عاد مع الأيام كما يعود المرض، وتزوج من بنت أبو العبد وسكن في دارها وكأنه ليس رجلا، ولم تمضي إلا أيام، رغم أن الأيام تمضي إلا وطلقها، وهام ضائعا في الحقول لا عمل له، لا تريد الجدران أن تأويه، ويشبع ضربا من الناس والخفراء وبعض أهالي القرى المجاورة. لا يعرف أحد بالضبط أي الأعمال في هذا الكون موكلة إليه. وعندما سئلت البنت عن أسباب الطلاق قالت غيبات كثيرة ونقود كثيرة ولا عمل. وقال أبوها ابنتي لابد أن تأكل من حلال. قلت للعم حفني هو مخلوق لا نفع فيه. قال أف، لا يعرف الشيء إلا بضده، فالسيف ليس بحده ولكن بضاربه، هو المرض الذي يظهر جمال الصحة. قلت هو لص وديوث ولا مكان له بيننا. قال كلهم كذلك، لا يغرك السطح البراق، يحتمون خلف عائلاتهم ومناصبهم، هو أكثرهم شجاعة عاريا. يا مليكة القهوة. جاءت مليكة ابنة أبي الشوارب تحمل القهوة على الصينية، وكأنها كانت تنتظر النداء، فأخرج علبة التبغ وأعمل يديه فيها. قلت كبرت والله بنت أبي الشوارب. قال الكل يكبر ولا يصغر إلا العمر. قلت ولكن حكاية النساج تكبر أمامي. قال أنت هو من يدفن الحزن نعشه بعافيته فهو للشدائد. أدار العم حفني وجهه للحائط ومد يده فأزاح ثلاثة حوائط من الحجرة، ورأيت الحائط الرابع يعمل عرشا. لم أدهش، فلا مجال للدهشة، حتى عندما وجدت القرية أمامي من 1000 عام، وإبراهيم ابن سليمان تحت المطر يجدول الأرض ويحفر الترع، وكأن ذاكرتي فتحت فيها طاقة نور، فكنت أتلقى لا أعرف ما أتلقى، ولكني مستعد للاستقبال. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات.